فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة، وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا. وهكذا البدع إذا حدثت فإنها تتطور، فلا يتساهل في تعظيم الأشياء التي لم يعظمها الله من الأماكن والبقاع، فإن هذا يؤول بالناس إلى تعظيمها وعبادتها أو العبادة عندها أو الغلو فيها، فلا يفتح باب الابتداع في الدين. نعم. وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى، فقال عروة: يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنت تقول إن الصخرة عرشه، وأمثال هذا. نعم، ما فيه تعظيم للصخرة ولا آثار تدل على تعظيمها إلا من روايات أهل الكتاب وإسرائيلياتهم، مثل هذه القصة التي ذكرت عن كعب الأحبار أنه وصفها بأنها عرش الله عز وجل في الأرض أو عرشه الأدنى، وهذا يخالف ما في القرآن، فإن العرش فوق السماوات وفوق الكون كله، وليس هو في الأرض ولا شيء منه في الأرض، بل الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. نعم.